أحدهما في الآخر وما لا فلا. ما لان يجوز إسلام أحدهما في الآخر، وما لان لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر، لا يجوز النساء بينهما، لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر. بر بشعير، بر بتمر، بر بزبيب، تمر بزبيب، هل يجوز بيع أحدهما في الآخر نسى؟ لا، لأنهما اتفقا في علة الربا. لو قال له مثلا أعطيك 100 صاع من البر الآن لتسلمني وقت الخريف 200 صاع من التمر، أسلم 200 صاع من التمر ب100 صاع من البر، هل يصح؟ لا، لا يصح. ولما لا يصح؟ لأنه لا يصح بيع أحدهما في الآخر مؤجلا. البر مع التمر، والتمر مع الزبيب، والزبيب مع الشعير، والشعير مع القمح، كل هذه لا يجوز بيع أحدهما في الآخر مؤجلا، فلا يجوز إسلام أحدهما في الآخر. 100 صاع من القمح ب100 ريال سلم، هل يصح أو لا؟ يصح، لأنه يصح بيع القمح بالدراهم مؤجلا، فيصح النساء بينهما. 100 صاع من الأرز ب100 صاع من التمر مؤجلا، هل يصح؟ لا، لأنه لا يصح بيع أحدهما بالآخر مؤجلا، فلا يصح بيع أحدهما بالآخر سلما. كيف صح 100 ريال من 100 ريال ب100 صاع من القمح؟ قلتم يصح، لما؟ لأن الريالات قيمة نقد، فيباع بها ويشترى حاضرا ومؤجلا، بخلاف القمح بالشعير، والقمح بالأرز، والقمح بالتمر، فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر مؤجلا، فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر نسى. فما جاز النسى بينهما جاز السلم بينهما. مجموعة من الثياب 100 صاع من التمر وقت الخريف، هل يصح؟ نعم، لأنه يصح بيع الثياب بالتمر النسى، فيصح بيع أحدهما بالآخر سلما. 100 كيلو من الحديد 100 صاع من التمر، هل يصح سلما؟ 100 كيلو من الحديد تسلم الآن ب100 صاع من التمر تسلم وقت الخريف، هل يصح؟ يصح، لأنهما لم يتفقا في علة الربا، سواء قلنا علة الربا الطعم أو الكيل والوزن، الكيل والوزن اختلفا، هذا صاع وهذا وزن كيلو، والطعم كذلك، التمر له طعم لكن الحديد ليس له طعم، ليس مطعوم. فإذا صح بيع شيء بآخر نسى، صح بيع أحدهما بالآخر سلما. حيوان بمئة صاع من التمر، قال خذ هذا البعير لك وأعطني بدله وقت الخريف 100 صاع من التمر، هل يصح؟ يصح، لأنه يصح بيع أحدهما بالآخر مؤجلا، فيصح بيع أحدهما بالآخر مساء وسلما. وما لا يصح بيع أحدهما بالآخر مساء، لا يصح بيع أحدهما بالآخر سلما. نعم. فعلى قولنا يجوز النساء في العروض، يصح إسلام عرض في عرض وفي ثمن. يصح إسلام عرض بعرض ويصح بثمن. مثلا يقول أعطيك الآن 100 ثوب من القطن أو الكتان على أن تسلمني في وقت الشتاء 100 ثوب من الصوف. أنا أعطيك الآن ملبوس الوقت الحاضر، وتعطيني فيما بعد ملبوس الشتاء 100 ثوب من الصوف، فهل يصح؟ نعم، لأنهما عرض، فالعرض يصح بيع بعضه ببعض حاضرا ومؤجلا وسلما. يقول مثلا أعطيك الآن 100 قطيفة أو 100 قدر أو 100 ثوب أو أي نوع من أنواع العرض على أن تسلمني بعد 6 أشهر 100 قطيفة بنوع آخر أو 100 ثوب أو 100 قدر أو نحو ذلك، صح، لأنه يصح بيع العرض بالعرض مؤجلا ويصح نسا ويصح سلما ويصح بالثمن كذلك. نعم. فإن أسلم عرضا في آخر بصفته فجاءه به عند المحل ففيه وجهان، أحدهما يلزمه قبوله لأنه أتاه بالمسلم فيه على صفته فيلزم قبوله كغيره، والثاني لا يلزم قبوله لأنه يفضي إلى كون الثمن هو المثمن. فإن أسلم عرضا في آخر بصفته فجاءه به عند المحل، قال له مثلا أعطيك الآن 100 قطيفة هذه على أن تسلمني بعد 3 أشهر 100 قطيفة بصفتي كذا وكذا تنطبق على هذه 100 قطيفة الحاضرة. أسلمه 100 قطيفة كأن له غرض في التأجيل، حفظ هذه البضاعة أو نحو ذلك، فاتفق على هذا. ثم بعد 2 شهر جاءه بقطيفته نفسها، ردها عليه، قال هذا الذي أسلمت عندي بصفته هذه، فاتشها، قال هذه قطيفتي يا أخي التي سلمتك قبل 2 شهر، قال هي أليس لك قطيفة؟ هذه قطيفتك وبصفتها، هل يلزمه قبولها أو لا؟ قال فيه وجهان: أحدهما يلزم قبوله، لما؟ لأنه أسلمه قطيفة بقطيفة وجاءه بالقطيفة في الوقت المحدد وبالصفة المتفق عليها فيلزم قبولها. الرواية الثانية وجه الآخر قالوا لا، له حق الامتناع، يقول لا يا أخي، هذه قطيفة اللي سلمت قبل 3 أشهر ما أقبلها الآن، أريد قطيفة جديدة، أريد شيء الآن ورد جديد سلمني إياه. قال قد لا يلزم، الوجه الآخر لا يلزم قبوله، لأنه يلزم من هذا أن يرد عليه، يعني يكون نفس القطيفة هي الثمن وهي المثمن في آن واحد، أعطاه القطيفة قبل 2 شهر ثم ردها عليه بعد 2 شهر. وجهان في المسألة، والثاني لا يلزم قبوله لأنه يفضي إلى كون الثمن هو المثمن، يعني هذه القطيفة هي الثمن في الأول، أرجعت صارت هي المثمن هي المبيع في الثاني. وإن أسلم صغيرا في كبير فحل السلم، وقد صار الصغير على صفة الكبير فعلى الوجهين. مثل القطيفة إلا أنها تختلف بالكبر والصغر. قال له أنا في حاجة الآن إلى ثني، أسلمك أعطيك الآن الثني الذي ترغب فيه على أن تسلمني بعد 6 أشهر أو أقل أو أكثر مثلا جذع أو مسن أكبر منه سنا، فاتفق على هذا فأعطاه الجمل بالصفة الحاضرة واستلمه، فلما مضت 6 أشهر وإذا الجمل نفسه هذا أصبح بالصفة المذكورة في البيع فسلمه إياه، فهل يلزم قبوله أم لا يلزم؟ يقول هذا جملي الذي أعطيتك قبل 6 أشهر فكيف ترده علي؟ نقول نعم يرده عليك، لأنكم اتفقتم على أنه يسلمك في هذا الوقت هذا السن، وأصبح هذا نفسه هو بهذا السن. فمثلا الرجل عنده جذع من الظأن، والجذع من الظأن ما له 6 أشهر، فقال أسلمك الآن جذع من الظأن على أن تسلمني بعد 6 أشهر ثني من الظأن، فأخذ الرجل هذا الجذع ورباه واستفاد منه ما يستفيد مثلا، ثم بعد 6 أشهر أصبح نفسه هو ثني، فلما حل التسليم رد عليه جذعه السابق، قال يا أخي هذا الجذع الذي أعطيتك قبل 6 أشهر، قال نعم أعطيتني إياه وهو جذع على أن أسلمك بعد 6 أشهر ثني، الآن هو ثني، انظر أسنانه هو ثني، هل يقبله أو لا؟ قال فيه الوجهان السابقان، له أن يقبله لأنه المسلم فيه بصفته ما تغير، وله ألا يقبله لأنه الذي سلمه قبل 6 أشهر فأصبح الثمن هو المثمن، فيه وجهان. نعم. فصل: ولا يشترط وجود المسلم فيه قبل المحل لا حين العقد ولا بعده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار 1 أو 2 سنين فلم ينههم عنه. وفي الثمار ما ينقطع في أثناء السنة فلو حرم لبينه، ولأنه يثبت في الذمة ويوجد عند المحل فصح السلم فيه كالموجود في جميع المدة. فصل. ولا يشترط وجود المسلم فيه قبل المحل. أسلمه، أعطاه 100 ريال على أن يسلمه 100 كيلو من العنب بعد 6 أشهر، هل يلزم وجود العنب من حين العقد إلى وقت التسليم؟ قال المؤلف: لا، لا يلزم، لأن المهم أن يكون موجودا عند وقت التسليم، أما قبل وقت التسليم فلا فائدة، وجد أو لم يوجد ما في محذور. نقول: ما يكفي هذا التعليل، نريد دليلا. قال: نعم، الدليل موجود. النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار، والثمار التمر والزبيب والعنب والبر والشعير وغيرها مثلا. ما قال لهم: لا تسلموا إلا في شيء يكون موجودا وقت العقد إلى وقت التسليم؟ لا، من المعلوم أن كثير من الثمار يوجد وقت العقد وينقطع، ثم يوجد وقت التسليم، أو قد لا يوجد وقت العقد وإنما يكون موجودا وقت التسليم. فهذا دليل على صحة السلم فيما ينقطع في وقت من الأوقات بين العقد وبين التسليم، فلا يلزم استمرار وجوده من العقد إلى التسليم. فصل. ولا يشترط ذكر مكان الإيفاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ولا في حديث زيد بن سعنة، ولأنه عقد معاوضة أشبه البيع، ويكون الإيفاء في مكان العقد كالبيع. ولا يشترط ذكر مكان الإيفاء. يقول مثلا: أعطيك 100 ريال على أن تسلمني 100 كيلو من العنب بعد 6 أشهر، هل يلزم أن يقول تسلمني 100 الكيلو في مكة أو في جدة أو في الرياض؟ لا، ما يلزم، لأن الأصل أن التسليم في مكان العقد. فإذا تعاقد في مكة وأتاه بالعنب في جدة، من حقه لا يقبله، يقول: لا يا أخي، تعاقدنا في مكة فأحضر لي العنب في مكة. ولا يلزم أن يذكر مكان العقد في عند البيع، وليس من شروط السلم أن يذكر مكان التسليم. نعم. فإن كان السلم في موضع لا يمكن الوفاء فيه كالبرية تعين ذكر مكان الإيفاء، ولأنه لا بد من مكان ولا قرينة تعين، فوجب تعيينه بالقول. فإن كان السلم في الموضع لا يمكن الوفاء فيه، شخصان ركب في السيارة وفي أثناء الطريق تناقشا في البيع والشراء، فقال أحدهما: أنا عندي عنب كثير وقت استواء العنب، وقال الآخر: أريد أن أشتري منك عنب الآن، أدفع لك القيمة تستفيد منها وتتوسع بها، ووقت العنب تسلمني. اتفقا على هذا ووقعا العقد وهما في السيارة، أو وقعا العقد وهما في الطائرة، أو وقعا العقد وهما في الباخرة، أو وقعا العقد وهما في البرية في كشتة في رحلة برية، اتفقا على هذا. في هذه الأحوال كلها يلزم أن يقول تسلمني العنب في مكة، في الطائف، في جدة، في كذا، يلزم أن يعين المكان، لأنه لا يمكن تسليم العنب في السيارة التي تقلهما مثلا، ولا يمكن تسليم العنب في الباخرة التي في البحر، ولا يمكن تسليم العنب مثلا في الطيارة التي في الجو، بل لا بد من تعيين المكان حتى لا يكون هناك إشكال، لأنه إذا لم يعين المكان فربما صاحب العنب يقول تعال يا أخي سلمه مني في الطائف، دافع الدراهم يقول لا يا أخي لو أردت أن أتي للطائف اشتريت شيء أرخص، لكن أريد أن تحضره لي في مكة، فيحصل الخلاف، فلا بد من ذكر مكان التسليم لرفع الخلاف. وإن كان في موضع يمكن الوفاء فيه فشرطه كانت فشرطه كان تأكيدا. فإن اتفق بالعقد وهما في مكة أو في الطائف أو في الرياض، وقال المشتري للعنب مثلا تسلمني العنب في هذا المكان في مكة، سلمني العنب في هذا المكان في الطائف مثلا، فلا بأس إذا ذكر اسم مكان التسليم اللذان هما فيه، لأنه يكون من باب التأكيد، لو لم يذكر فلا لزوم له، لكن ما دام ذكر فهو من باب التأكيد. نعم. وإن شرطا مكانا سواه ففيه روايتان، إحداهما لا يصح لأنه ينافي مقتضى العقد، والثانية يصح لأنه عقد بيع، فصح شرط مكان الإيفاء فيه كالبيع، وبهذا ينتقض دليل الأولى. وإن شرطا مكانا سواه، رجل من أهل مكة خرج للطائف ومر على أصحاب البساتين العنب في الطائف، فاشترى منهم عنب يسلم بعد كذا بعد 6 أشهر مثلا، وقال تحضروه إلي في مكة، العقد أين جرى؟ في الطائف، والتسليم يكون في مكة. قال في هذا روايتان، إحداهما تقول لا يصح، لما؟ قال لأنه عقد بيع وإجارة أشبه ما يكون، يعني باع عليه العنب واستأجره في نقله من الطائف إلى مكة، فهذا لا يصح. الرواية الأخرى تقول يصح ولا إشكال في هذا، لأنه اشترى منه العنب، وبدل ما يسلمه العنب في الطائف اشترط عليه أن يسلمه في مكة، أنه يقول يشق علي أن آتي لتجميع العنب من الطائف، احضروه إلي في مكة. ومن المعلوم أنه إذا كان التسليم في مكة ستكون القيمة أكثر، مضافا إليها تكاليف النقل، وهذه أظهر والله أعلم في أنه لا إشكال في هذا، لأنه قد يشتري مثلا الشيء من مكان ما ويشترط نقله أو إحضاره أو تسليمه في مكان آخر، فلا إشكال في هذا والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.